والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحباب، مع الدرس الرابع بفضل الله ومشيئته من شرح كتاب فقه السنة، وقد بدأنا في اللقاء الماضي في أقسام المياه، يعني بدأنا من أول أحكام الفقه عشان نفسح لنفسنا المجال مرة أخرى لكي نتعلم الأحكام الشرعية من أوائلها ومن أليفها إلى يائها بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون لأحد عذر عند الله سبحانه وتعالى أن يقول مسلم إنني لم أجد من يعلمني أو لم أجد درس علم أستمع إليه أو لم أجد أحدا يرشدني إلى الطريق. فالله سبحانه وتعالى يقيم الحجج على الخلق، الله سبحانه وتعالى يجند من عباده من يبلغ رسالته إلى الناس حتى لا يكون لأحد عند الله حجة، كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لماذا؟ حتى لا يكون للناس إيه؟ حجة، عشان ما فيش حد يتعلم. طب بعد الأنبياء الناس هتقول ما الأنبياء ماتوا؟ لا، الله سبحانه وتعالى جند من الناس من يحمل رسالة الأنبياء ومن يبلغ ما أتى به الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا إيه؟ ورثوا العلم. فالعلماء هم إيه؟ ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء إيه؟ يعني ورثوا الفدادين، يعني لا، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. قلنا في الدرس اللي فات المياه أربعة أقسام، ذكرنا ثلاثة وحكم كل قسم، ووقفنا على القسم الرابع. القسم الأول هو الماء المطلق اللي احنا قلناه في الدرس اللي فات، الماء المطلق هو الذي لم يخالطه شيء، ما فيش أي حاجة دخلت عليه، وحكمه أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني هو طاهر وإيه؟ ومطهر، ترفع به الجنابة وترفع به المرأة الحيض والنفاس وتزيل به النجاسة والقذارة وترفع به الحدث الأصغر، يعني لو أنت مش متوضي تتوضأ ولو أنت جنوب تغتسل، ده الماء المطلق. ومنه مياه الأبار والبحار والأنهار والأمطار والمحيطات وكل ذلك. رقم اثنين، القسم الثاني من أقسام المياه الماء المستعمل. الماء الايه؟ المستعمل، وهو الذي استعمله الإنسان مرة قبل ذلك في الغسل أو الوضوء، يعني رفع به الحدث الأكبر أو الأصغر، وقد اختلف فيه العلماء، والراجح أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يعني المية اللي انت اتوضيت به او رفعت بها الجنابة، المية دي بعد ما نزلت منك حكمها ايه؟ ماء طاهر. انا قلت الدرس اللي فات الكلام قلت انت لما بترفع الجنابة بالميه، الميه اللي نزلت منك ماء نجس ولا ماء طاهر؟ ماء طاهر، لان انت طاهر، فنزل الماء الطاهر على البدن الطاهر فانفصل منه ايه؟ ها؟ فانفصل منه ايه؟ طاهر. يعني الجدار ده طاهر، الجدار ده هو طاهر، فانا دلقت عليه ميه، نزلت الماء الطاهرة على الجدار الطاهر، الماء نزل من الجدار ايه؟ طاهر، ما تنجس. طب انت نجس ولا طاهر؟ طاهر. حتى لو جنب انت طاهر، حتى لو جنب انت طاهر، لان الرسول قال ان المؤمن ايه؟ لا ينجس. وعند الشافعي لا ينجس حيا ولا ميتا. انا قلت الدرس الحديث ده في الدرس اللي فات، لكن هو ما ينفعش مع انه طاهر، ما ينفعش ان احنا نتوضبه تاني او نغتسل به مره اخرى. لماذا؟ لان النبي والصحابه مع شده الحاجه اليه لم يستعملوه مره اخرى. اما كونهم ان هم اتوضوا بماء النبي او شربوا منه فهذه خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يجوز ان يستعملوه مره اخرى لاستعملوه، لانهم كانوا في اشد الحاجه الى المياه. القسم الثالث، القسم الثالث هو الماء الذي خلطه طاهر، يعني ماء دخل عليه شاء طاهر، يعني ماء نزل فيه صابون او خل او زيت او غيره. طيب الصابون ده طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. يبقى نزل الطاهر على الطاهر فصار ايه؟ طاهرا كما هو. يبقى الماء الماء الذي خلطه طاهر حكمه ايه؟ طاهر، طاهر في نفسه. طب هل ينفع بعد كده ان يطهر غيره؟ يعني بمعنى ان احنا ينفع ان احنا نرفع به الجنابه او نتوضا به؟ ننظر في الماء، ننظر في الماء. قال العلماء، وهو الراجح، والمسألة فيها خلاف، منهم من قال طاهر غير مطهر، والراجح أننا ننظر فيه. إن كان بقي على أصله، يعني ما زال ماء كما هو، يعني نحكم فيه للغالب، نحكم فيه الإيه؟ للغالب. نشوف الصابون دخل على المي، الصابون أكثر ولا المية أكثر؟ بنحكم للإيه؟ نحكم للأكثر. فإن كان ما زال باقيا على اسم الماء، يعني مية بصابون ولا صابون بمية؟ إما جيبها لك بقى من الآخر، ما تصلي على الحبيب. إن كان الصابون أكثر يبقى صابون بإيه؟ صابون بمية، يبقى صابون. يبقى ما ينفعش إن إحنا نتوضأ بالصابون ولا نغتسل، لأنه صابون مش مية. طب إن كان الأكثر هو الماء، يبقى مية بإيه؟ مية بصابون، يبقى الغالب هو الماء. يبقى لسه ما زال اسم الماء يطلق عليه، يبقى حكمه أنه طاهر مطهر، لأنه إيه؟ لأنه ماء. والله يقول فلم تجد ماء فتيممه. يبقى الحكم فيه أنه طاهر في نفسه، والحكم بعد ذلك للغالب. تعال بقى ندخل على النوع الرابع. النوع الرابع، أنا على عموم أنا بشرح وبعد كده مش مسؤول عن اللي يفهم غلط، لأن بعض الناس بتبقى قاعدة إيه تهز دماغه وغلط، وهو إيه بيفكر في الفرخة اللي في الحلة، الولية توت الوزة ولا ما توتاش، حمرتها ولا ما حمرتهاش، اللي مش عارف ايه الغيط البيت، انا ما خلص الفول انا مش مسؤول. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هتقعد تسرح وكل ما اقول صح بيهز دماغه. ماشي ماشي، ماليش دعوه، انا بقى انا بقوله بعيد اهو، ان التبس عليك قول لي لا اشرح لي تاني، قول لي وضح لي تاني، فهمني تاني. انا جاي هنا مش جاي عشان اقعد واقول خلاص، لا انا جاي عشان الناس تستفيد، ده الهدف. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يوفقنا، أمين يا رب العالمين. وانت جاي برضك أصول أن انت تكون جاي ناوي أنك تستفيد، فلابد تطلع بمعلومة. فهمت الحمد لله، ما فهمتش قول لي فهمني تاني، مش عيب مش عيب، ما فيش مشكلة خالص. طب هنتكلم في النوع الرابع بقى من أنواع المياه، وهو الماء الذي وقعت فيه نجاسة. الماء الذي وقعت فيه إيه؟ نجاسة. عندنا العلماء أجمعوا على مسألتين واختلفوا في مسألة في الماء الذي وقع فيه نجاسة، أجمعوا عليه إيه؟ والإجماع ده حجة يا إخوان، لما نقول إجماع يبقى زي القرآن والسنة، وأحيانا يبقى الإجماع أقوى من الدليل من الكتاب والسنة. إزاي؟ مع إن المصدر الأول من مصادر التشريع والقرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، فالإجماع في المرتبة الثالثة. قال لك لأن الإجماع إذا كان إجماعا قطعيا بيبقى حجة قطعية، إنما أحيانا الحديث يكون ظني الثبوت أو الدلالة، والآية قطعية الثبوت لكنها ممكن تكون ظنية الدلالة. يعني آية مثلا أو لامستم النساء، ده قرآن قطع ثبوته، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، لكن العلماء اختلفوا في معنى اللمس. فالآية وإن كانت قطعية الثبوت إلا إنها من حيث المعنى ظنية المعنى، لأن العلماء لم يقطعوا بمعناها، فيبقى الإجماع القطعي أقوى من دلالة هذه الآية. صلى على الحبيب محمد. تعال نشوف العلماء أجمعوا على مسألتين واختلفوا في مسألة. أجمع العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة وتغير أحد أوصافه بالنجاسة فقد تنجس، قل أو كثر. يعني إيه؟ يعني العلماء كلهم اتفقوا على إن النجاسة لما تقع في المية ويتغير لون المية بلون النجاسة، أو طعم المية بطعم النجاسة، أو ريح المية بريح النجاسة، فقد تحول الماء من ماء طاهر إلى ماء إيه؟ إلى ماء نجس، لأنه تغير. وتغير الماء أحد أوصاف الماء، إيه هي أوصاف الماء؟ اللون، الطعم، الريح. فهل النجاسة غيرت في ريحة المية؟ بقى الماء ريحته ريحة النجاسة؟ أو طعم الماء طعم النجاسة؟ أو لون الماء لون النجاسة؟ إذا تغير أحد أوصاف الماء، إذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة فهنا إجماع على أن الماء قد إيه؟ قد تنجس. ده الإجماع الأولين، واستدلوا على كده بقول النبي محمد الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الإجماع الثاني، الإجماع الثاني، اتفقوا على أن الماء الكثير، الماء الكثير، الماء الكثير، اتفقوا على أن الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. الماء الكثير، إيه هو الماء الكثير؟ حد الماء الكثير اللي هو يصل إلى قلتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إيه هما القلتين؟ القلتين 500 رطل بغدادي. طب بالكيل بتاعني؟ قال لك يعني خمس إرب كبار. القلتين دول إيه؟ 5 إرب. طب بالكيلو؟ قال لك 191 كيلو، يعني 200 كيلو مي، هو ده الماء الكثير. أو 93 صاع، أو ذراع وربع طول في عرض في عمق. نخليها بالكيل 200 كيلو، 200 كيلو مي، هو ده الماء الإيه؟ الكثير. فالرسول بيقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. يبقى العلماء أجمعوا على أن الماء إذا وصل إلى الماء الكثير لا ينجس حتى لو وقعت فيه نجاسة، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريح. إنما لو الماء كتير والنجاسة وقعت فيه، حتى لو كلب ميت، حتى لو حمار ميت، والماء حوالي 200 كيلو اللي هم 500 رطل بغدادي أو الكلتين، فإن الماء لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة، بمجرد وقوع النجاسة في الماء، إلا إذا إيه؟ إلا إذا تغير. دول المسألتين اتنين اتفقوا عليه، يبقى أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فقد تنجس قل أو كثر، وأجمعوا على أن الماء الكثير لا ينجس إلا بتغير. ما اللي اختلفوا في إيه؟ ما تصلي على الحبيب، ركز أو معي، اختلفوا إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء إيه؟ قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير. أعيد تاني، العلماء اختلفوا في إيه؟ إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير، يعني الماء قليل أقل من 200 كيلو، حوالي 150 كيلو مثلا، وقعت فيه نجاسة، ولكن الماء لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بالنجاسة، هنا الماء قليل، هم كانوا متفقين لو كثير ولم يتغير إنه طاهر، إنما اختلفوا في القليل. الجماهير من العلماء قالوا الماء لما يكون قليل وتقع فيه النجاسة بمجرد وقوع النجاسة فيه يتنجس سواء تغير أم لم يتغير. يبقى أنت لو عندك حلة شربة ولا زلعة مش ولا جرك لبن ولا صفيحة زيت أو سم وقع فيه فأر ومات سايح، يعني سمن سايح، الجمهور بيقولوا ده قليل قياسا على المية بقى، ما هو كله هياخد حكم بعضه، كله هياخد حكم المية. يبقى الجمهور بيقولوا إن بمجرد وقوع النجاسة فيه يتنجس لأنه إيه؟ قليل، لأنه قليل. إلا الإمام مالك وأهل الظاهر وهو الأقوى، يعني مذهب الإمام مالك في المسألة أقوى من مذهب الجمهور، إن الإمام مالك قال لا، القعدة ثابته، والماء إذا وقعت فيه النجاسة قل أو كثر ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو إيه؟ فهو طاهر. وده الراجح. ليه؟ دليل الإمام مالك إيه؟ دليله عموم قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة، بئر بضاعة كانت تلقى فيه القاذورات، بئر كان معروف هناك، والبير ده يعني كان الواحد لما يقف فيه المية توصل للعانة أو إلى سرته، وكانت تلقى فيه الجيف والقاذورات حتى الحاجات اللي كان بتاع النساء فيها دم الحيض والنفاس كانوا بيرموه وبتصل إليه. ومع ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فماذا قال؟ حط لنا قاعدة عامة، القاعدة العامة تصلح في المياه وتصلح في كل المائعات. المائعات زي ايه؟ زي السمنة السايحة واللبن كله بقى، والزيت والخل والمش وكل حاجة. الرسول قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال لما سئل عن بئر ايه؟ ها؟ بضاعة، قال إن الماء طهور، إن الماء طهور. يبقى الأصل في الماء إنه إيه؟ طهور. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. خلاص دي قاعدة إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طب نعرف إنه هتنجس إزاي وخرج عن الأصل؟ في زيادة بقى جت ضعيفة لكن أجمع عليها العلماء فصارت قوية بالإجماع. إيه هي؟ إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. ولذلك الجمهور لما استدلوا على النجاسة استدلوا بحديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فقالوا يبقى القليل اللي هو أقل من القلتين يحمل الخبث. ردوا عليهم وقالوا لهم طب ماشي، هو عرض القليل عرضة لحمل الخبث، إيه اللي عرفنا إنه هو حمل الخبث؟ ما تصلي على الحبيب. أنا بسأل سؤال، إيه اللي يعرفنا إنه حمل الخبث؟ التغير. اللي يعرفنا إنه حمل الخبث إيه؟ التغير. يبقى نضم الحديث ده للحديث ده، لأن حديث بئر بضاعة ظاهره أن الماء طهور لا ينجسه شيء، والحديث الثاني مفهومه إذا كان قليلا فإنه عرضة للتغير. إيه اللي يدل على إنه تغير؟ إيه اللي يدل على إنه تنجس؟ التغير. فالدليل على التنجس هو إيه؟ هو التغير. يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. يبقى الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء قليلا أو كثيرا، خلصت الكلام عشان ما توهكش بقى، ما تصلي على الحبيب الأول صلى الله عليه وسلم، أن الماء قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا إيه؟ إلا بالتغير، إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وينسحب هذا المذهب على المائعات كلها، وده كان مذهب ابن عباس وابن مسعود والإمام البخاري والإمام مالك وأهل الظاهر، على أن كل المائعات إذا وقعت فيها النجاسة ولم تتغير فهي طاهرة. يبقى خلاصة الكلام، لو فار وقع في حلة سمنة سايحة في صفيحة لبن أو في برميل لبن مثلا أو في أي حاجة بقى وقع ومات ولحقته من بدايته طلعته ورميته لسه ما تحللش ولا غير لون المائعات الشيء اللي هو وقع فيه ولا غير الطعم ولا غير الريحة، أنه ما زال إيه؟ ما زال طاهرا. تشيل وترمي وتاكل، تشيل النجاسة اللي وقعت وتاكل ما فيش مشكلة. والله اللي يجيله نفس هو حر، النفس ممكن يجيلك يوم تاكل غصب عنه، النهاردة انت مالكش نفس وبتتدلع عشان العملية مبحبحة، نسأل الله ان يجعلها مبحبحة طول العمر عشان ما يقولوش الشيخ ده ايه بيندب فيها ولا بيتمنى، لا نسأل الله ان يوسع على المسلمين الى يوم الدين. لكن وتلك الايام ايه نداولها بين الناس، خلي بالك ما بتدومش وما بتمشيش على حالة واحدة. انت النهاردة انت ممكن يجيلك يوم، نسأل الله ألا يكون، ممكن يجيلك يوم تأكل الميت، تأكل الميت وتأكل الجيف، وقد حدث في زمن من هم أفضل منكم في عام الرمادة، في عام الرمادة لما حدثت المجاعة في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه أكلوا الجيف وأكلوا الميتة وأكلوا كل شيء ومات الآلاف المؤلفة من الجوع. وانت رايح لعام الجيع ليه؟ انت قدامك في العراق وسوريا في مدينة الموصل وغيرها من المدن واليمن دلوقتي العالم بيقول أكبر مجاعة في العالم هتحصل في اليمن، الناس بتموت في اليمن جوعا دلوقتي، ده غير بقى الكوليرا والطاعون والناس اللي بتموت والحصار والحروب والقتلة والكلام ده. عندك العراق، عندك اليمن، عندك سوريا، عندك ليبيا، عندك. فانت لابد تتعلم الكلام ده عشان تبقى فاهم وتبقى فاهم الأحكام الشرعية. هو أنت لو أنت في صحراء وهتموت وقدامك واحد مات ولو ما كلتش منه هتموت، يجوز تاكل منه ولا ما ياكلش؟ ولا ما يجوز؟ يجوز تاكل منه بإجماع العلماء. يجوز قدامك واحد مات وانت ما فيش قدامك اي حاجة تاكلها تاني، أيجوز ان تاكل؟ يجوز ان تاكل بإجماع العلماء، كما قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. يجوز. ولو انت في صحراء وهتموت من العطش وفي ايدك كاس خمر، يجوز تشرب منه؟ يجوز تشرب منه على قدر الضرورة. اذا كنت هتموت من العطش يبقى دي الضرورات ايه؟ تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. يبقى جاد العلماء أن يشرب الإنسان من الخمر على قدر ما يحتاج لإذهاب الظمأ فقط. فأنت لابد تتعلم الأحكام الشرعية. طبعا اللي استدلوا أنه هو طاهر استدلوا بحديث إيه؟ بحديث النبي محمد: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. خلي بالك في هنا نقطة مهمة، في هنا نقطة مهمة. الرسول لما الأعرابي بل في المسجد، الرسول قال لهم ضعوا على بوله إيه؟ زنوبا من ماء. يبقى حط الماء القليل على إيه؟ خلط المية بإيه؟ بالنجاسة. ما هو صب المية على النجاسة، صب المية على البول. كان أصول إن المية يحصل لها إيه؟ تتنجس، لكن الماء لم يتنجس، فدل ذلك على الطهارة، والله أعلى وأعلى. يبقى خلاصة المسألة عشان ما توهكوش: الماء أو المائعات كلها على الراجح من أقوال أهل العلم لا تتنجس إلا بإيه؟ بالتغير. إذا تغير لون الماء أو المائع من اللبن وغير ذلك، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فقد تنجس. ما تغيرش يبقى باقي على إيه؟ باقي على الطهر. تعالى ندخل بعد كده بقى في باب جديد أو في مسألة جديدة، باب السؤر. والسؤر هو ما تبقى من الشرب أو ما تبقى في الإناء بعد الشرب. السؤر يعني الماء اللي بتفضل منك لما بتشرب. فاحنا عايزين نعرف سؤر الإنسان المسلم الكافر، وسؤر الحيوان ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، وسؤر القطة، وسؤر الكلب، وسؤر الخنزير. نشوف ايه اللي ينجس وايه اللي ما ينجس. اولا سؤر الآدمي، الآدمي اللي هو الإنسان، سؤر الآدمي طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. يعني الإنسان لما يشرب من الإناء سواء كان مسلم أو كافر، سواء كان جنبا أو حائضا، فالسؤر إيه؟ طاهر. يعني اللي يتبقى من شربه طاهر ما ينجس حتى لو كافر. لأن المراد بقول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، المراد بها إيه؟ مش نجاسة الأبدان، لأن الرسول كان يتعامل مع الكفار وتوضأ من مزادة امرأة مشركة، ولما صنعت له المرأة اليهودية طعاما لبى النبي الدعوة وأكل من الشاه وقد وضعت له السم في الذراع. سؤر الإنسان كله طاهر. أمال إنما المشركون نجس؟ قال لك النجاسة نجاسة إيه؟ اعتقادية. النجاسة هنا في الدماغ. النجاسة في قولهم عيسى ابن الله. النجاسة في قولهم عيسى هو الله. النجاسة في قولهم عزير ابن الله. النجاسة في قولهم أن عيسى قد صلب وقتل، والله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه. النجاسة في قولهم إن محمدا ليس رسولا. النجاسة في قولهم إن محمدا اخترع القرآن من عند نفسه. النجاسة في أنهم لا يؤمنون بالله الواحد ولا برسول الله محمد ولا بالقرآن العظيم. دي النجاسة. يبقى هو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قول الله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد رسلهم ووفودهم على النبي محمد ويدخلون المسجد، حتى كانوا بيدخلوا المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانه. يبقى المسلم سؤر طاهر والكافر سؤر إيه؟ طاهر. والمرأة الحائض سؤرها إيه؟ طاهر، يعني تشرب من وراه لأن اليهود عليهم لعنة الله كانوا يعتبرون المرأة أنجس الخلق، كانت نجاسة المرأة عند اليهود قديما أنجس من الكلب والخنزير، وخاصة إذا كانت جنبا، وكانت إذا كانت جنبا كانوا لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا يباتون بجوارها. فقال النبي محمد اصنعوا كل شيء إلا الجماع، يعني الرسول أجاز للزوج لما تكون مراته عليها دم الحيض أو النفاس إن هو يأكل معاها ويشرب معاها وينام في ريحه، بل ويجوز أن يستمتع بها بشرط أن يبتعد عن الجماع اللي هي المعاشرة الأصلية، فيتجنب الجماع والدبر، لأن الدبر لأن إتيان المرأة من الدبر كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي ملعون من أتى امرأة في دبرها، وفي بعض الأحاديث من أتى النساء في أدبارهن فقد كفر. الرسول بيقول من أتى النساء في أدبارهن فقد كفر، فالدبر ده حرام على الإطلاق، والجماع في الحلت الحيض والنفاس حرام، لكن لو إنسان اشتهى زوجته وهي حائض أو نفساء يجوز أن يستمتع بها وأن تستمتع به بدون معاشرة أصلية بدون الجماع. فأجاز قال النبي اصنعوا كل شيء إلا النكاح، حتى إن اليهود لما سمعوا كده قالوا ما يريد هذا الرجل أن يرانا على شيء إلا وخالفنا فيه، أو كما قال، يعني اليهود بيقولوا الرجل دي على سيدنا النبي عليه ما سبش أي حاجة بنعمله إلا وبيخالفنا فيه، دايما يخالفنا. حتى سيدنا النبي شوف صلى الله عليه وسلم بتقول إيه، بتقول السيدة عائشة بتقول إيه، كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي فيضع فاه على موضع ثي، يعني بتقول كنت أشرب من الكوب أو الإناء ودي الكوب للنبي يشرب من وراي ويشرب من المكان اللي أنا حطيت حنك عليه، على نفس المكان ويشرب منه. ليه بقى؟ ها؟ عشان يعلم الأمة ويعلم الناس ويخرج الاعتقادات الفاسدة والباطلة من أذهان الخلق. لأن المرأة كانت عند اليهود وفي الجاهلية كانت المرأة سلعة تباع وتشترى. المرأة ما كانتش بتورث بل كانت بتتورث، كانت ميراث يرثه الأبناء من الآباء. ميراث الأب كانت ميراثا وتركة بتتوزع مع التركة، مرات الأب. فحرم الله نكاحها والزواج بها وحفظ لها حقها، وكانت المرأة مهانة وذليلة، فكرمها الإيه؟ الإسلام، مش العالم المنافقين اللي بيقولوا الإسلام ظلم المرأة وفعل بها وفعل بها. هذه أكاذيب وافتراءات يا أخوان، فوقوا نفسكم واعرفوا ان دول عالم دجالين وعالم منافقين وعالم مجرمين. الاسلام لا، هو المراد بالكفر هنا ليس كفر ملة، كفر دون كفر، الا اذا استحل، يعني قال لا ده حلال واستحل، فاستحل ما حرم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم إن هو كبيرة من الكبائر، ابعد عن القاذورات. الله سبحانه وتعالى قال: فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. إيه هو الحرث؟ مكان الزرع، المكان اللي بينبت الولد. كلام واضح ولا مش واضح؟ المكان اللي بينبت الولد. فأتوا حرثكم النشئ، ده مكان الحرث. فأتوهن من حيث أمركم الله. إنما العفن والقاذورات والنجاسات التي ابتلي بها بعض المسلمين من إتيان النساء في أدبارهن، والرجل يكره زوجته على ذلك ويضربه على ذلك، والله ما دخلت علينا هذه النجاسات إلا من سماع النجاسات على المواقع الإباحية. ما كان المسلمون ولا أمة محمد يعرفون هذه الخبائث ولا القاذورات، إنما ما تعلم الرجال هذه القاذورات وتجرأوا على ارتكاب هذه الفواحش والنجاسات إلا لما دخلوا على المواقع الإباحية. فلما شافوا العلم المجرم الفجرة بدأوا يرمرموا. ما هي دي شغل رمرمة؟ صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ده رقم واحد، سؤر الآدمي كله طاهر. رقم اثنين، سؤر ما يؤكل لحمه، سؤر ما يؤكل لحمه بالإجماع طاهر، وهو طاهر لأن لعابه متولد من لحم طاهر، فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. كل الحيوانات والطيور التي يؤكل لحمها، الحيوانات والطيور لما تشرب من المية سؤرها طاهر، تشرب من وراه. يعني لو لم أخذ الجاموسة والبقرة والمعزة والخروف والبطة والفرخة والوز، كل الحاجات اللي انت بتاكلها اللي حلال أكله، شربت من المية تشرب من وراه، وتتوضى بالمية وترفع الجنابة بالمية. هذا بالإجماع. ليه بقى؟ ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إلا إن في إجماع في المسألة، ولأنه ليس هناك دليل على النجاسة. وفي قاعدة بتقول يا أخواني احفظوه: الأصل في الأشياء الحل والطهارة. صل على الحبيب. الأصل في الأشياء الحل والطهارة، أهم حاجة القواعد دي مهمة أوي. الأصل في الأشياء الحل والطهارة. يعني إيه الحل والطهارة؟ يعني كل شيء في الأصل حلال إلا ما حرمه الله ورسوله، وكل شيء في الأصل طاهر إلا ما حكم القرآن والسنة بأنه إيه؟ بأنه نجس. ولذلك اللي يقول لك نجس قل له هات لي الدليل، واللي يقول لك حرام قل له إيه؟ هات لي الدليل على إنه حرام. فاللي بيقول حرام هو اللي يجيب الدليل، هو المطالب بالدليل. رقم ثلاثة: ثؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير، اللي هي إيه؟ التي لا يؤكل لحمها سوى الكلب والخنزير. خلي الكلب والخنزير لوحده. السباع اللي هي إيه؟ اللي لها أنياب بتفترس به، ودي حرام إيه؟ ها؟ حرام أكله. الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب، لأن الرسول قال: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، اللي هم لهم أنياب بيفترس به، أو مخلب من الطير، الطير اللي بيطير في الهواء، إنه اللي ما ناكلوش، اللي هو له مخالب، له خطاطيف في رجليه بيخطف به، ده ما يتاكلش، زي الصقر وغيره، والنسر والغراب والحداية وهكذا. يبقى السباع من الحيوان وأصحاب المخالب من الطير، اختلف فيها العلماء. مذهب الإمام مالك كان عنده كل شيء طاهر حتى الكلب والخنزير. الإمام أبو حنيفة مذهبه في المسألة بيربط الشيء بلحمه، فما أكل لحمه فهو طاهر، وما حرم لحمه فهو إيه؟ نجس. أقوى الآراء في المسألة عشان ما توكوش مذهب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو أن كل السباع، أن سؤر كل السباع والطيور طاهرة إلا الكلب والخنزير. خلاصة الموضوع، وهذا هو الراجح. ليه؟ قال لك: لأن الأصل إيه؟ الطهارة، ولا يخرج الأشياء عن أصله إلا بنص من كتاب أو سنة أو إجماع، وما فيش نص من كتاب أو سنة يقول إنه نجس. يقول إن سؤر هذه الحيوانات اللي لها أنياب، الحيوانات المفترسة، أو الطيور التي لا مخالب، أو البغل أو الحمار أو غيره، ما فيش نص من كتاب أو سنة ولا إجماع يقول إن سؤرها نجس، بل هناك أدلة وإن كانت ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا. في أدلة وإن كانت ضعيفة يقوي بعضها بعضا، منه حديث جابر: سئل النبي: أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كله. حديث ضعيف. وعن ابن عمر قال: خرج رسول الله في بعد أسفاره ليلا، فمروا على رجل جالس عند مقراء، يعني فاتوا على واحد قاعد عند حوض مي، فقال عمر له: أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ بيقول له: السباع عدت عليك وشربت من الحوض؟ فقال له النبي: يا صاحب المقراء لا تخبره، ما تقولوش شربت ولا ما شربتش، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. لكنه حديث ضعيف. وعن يحيى بن سعيد أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى إذا وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبره، فإنا نرد على السباع وترد علينا. مرسل بسند صحيح. الإمام البيهقي قال إن الحديث الأولاني له أسانيد يقوي بعضها بعضا والآثار يقوي بعضها بعضا، مع إن الأصل الطهارة، يعني الأحاديث الضعيفة مع الأصل، تدل خلاصة الموضوع على أن كل الحيوانات مأكولة اللحم وغير إيه؟ وغير مأكولة اللحم سؤرها إيه؟ طاهر، إلا الكلب والخنزير. حتى الإمام مالك قال إن الكلب والخنزير سؤره طاهر، لكن دليله يعني استدل بدليل يعني لا يستدل به، وهو معارض للنص، ومعارض للنص. لكن نرجع بقى تعالي لسؤر الكلب، ما تصلي على الحبيب. يبقى لخص لكم المسألة، الرأي الراجح في المسألة أن كل السباع والطيور والحيوانات سؤرها، يعني المكان اللي شربت منه وما تبقى من شربها، طاهر إلا إيه؟ حاجتين اتنين، الكلب ورد بالنص ويقاس عليه الخنزير لأنه أقذر منه. طب الدليل على الكلب إيه؟ ما تصلي على الحبيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يعني يغسله سبع مرات. وفي حديث آخر ليأكد أنه نجس قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. شوف الرسول بيقول إيه؟ طهور إناء أحدكم. لما يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، يبقى دليل على أنه إيه؟ تنجس، لأنه إذا أردت أن تطهر الشيء دل ذلك على أنه قد إيه؟ قد تنجس. فالرسول يقول: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. يبقى سؤر الكلب بنص كلام النبي لابد يتغسل كم مرة؟ سبع. إن لحس جلبيتك تيجي على المكان اللي لحسه ويتغسل سبع مرات، منهم مرة بالتراب لابد، وإن لحس الحلة أو الطبق أو الإناء أو أي شيء لابد يتغسل كم مرة؟ سبع مرات إحداهن بالتراب. طب نعمل إيه بقى في الناس اللي هم بيقولوا عليهم ناس متحضرين ومعيشين الكلاب معاهم وبيشتروهم، ويقول لك: يا شوف الرجل المدير، يا اللهم صل على النبي، يا فرحة أم أبوه، حاجة عظيمة أوي، ده احنا كده هننتصر قريب إن شاء الله. شايل بقى الكلب كده بقى على كتفه، والكلب قاعد يطلع لك لسانه وهو راكب العربية، ويقول لك: شوف أنت ماشي على رجليك أهو وأنا راكب العربية. صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بيعتبروها دلوقتي إنيت الكلاب ويشيل الكلب، احنا بنتقدم اهو في امل ان الامه ايه تنهض ان شاء الله. يقول لك: شوف اهو يعني كلاب، مع ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا، يعني اللي يقني كلب، سوى كلب حرث او ماشيه، اللي هو كلب بيحرس الزرع او بيحرس الماشيه او كلب للحراسه ويقاس عليه الكلب البوليسي اللي هو بيعرف المجرم والجريمة، فقال لسبب يعني، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، يعني كل يوم بينقص من أجره إيه؟ قيراطين. القيراط مثل جبل أحد، ده إن كان عمل قيراطين هو ممكن تلاقيه ما عملش ولا حسنة في يومه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخلي بالك، فإنية الكلاب بدون ضرورة شرعية حرام، ولما تقنيها للضرورة الشرعية لابد تضبط إنيتها، ما تلحسي تخلي بالك منها والتبعة تكون مربوطة، ما تلحسي في الأطباق في الأواني في البيوت، لأن هينجس المكان، انت هتتنجس، هتصلي مش هتنفع لك صلاة. ده دي نجاسة الكلب والخنزير، نجاسة مخففة ولا مغلظة؟ ده نجاسة مغلظة. نجاسة مغلظة ليه؟ لأن الرسول ما أمرش بتطهير أي نجاسة 7 مرات إلا الكلب، إلا الكلب وقلب إحداهن بالتراب. طبعا التراب ده كان في سر طبي بفضل الله ومعجزة لرسول الله محمد، معجزة. ودي بتعلمنا إن إحنا ما ننكرش كلام النبي حتى لو ما فهمناهوش. يعني الطب الأجنبي عملوا أبحاث واكتشفوا أن في لعاب الكلب فيروس لا يقتله إلا التراب. غسلوه بالصابون، غسلوه بكل المنظفات، جم يبصوا لقوا الايه الفيروس او اللي اسمه الميكروب، الميكروب زي ما هو ما ماتش. غسلوه بالتراب فمات الميكروب. وصدق رسول الله محمد قبل الطب ما يتقدم بطريقة دي 1400 سنة. والنبي محمد يخبرنا لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. يبقى سؤر كل الحيوانات والطيور طاهر إلا سؤر الإيه؟ الكلب والخنزير. ونجاسة الكلب تغسل كم مرة؟ 7 مرات، وإحداهن إيه؟ بالتراب. ولابد من التراب، ده أمر من سيدنا النبي، ولابد 7 مرات، وإن ما غسلت 7 مرات يبقى الطهارة مش نافعة. أما جسم الكلب اللي هو بدنه وشعره فاختلف فيه العلماء، والراجح أنه إذا مسك من الظاهر ولم يكن على شعره نجاسة، رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طاهر من الظاهر وليس هناك دليل على النجاسة. يعني لو كلب معدي من ريحك وحف فيك بشعره ما ينجسكش، لأن شعره لا دليل على نجاسته. إلا والله إن رأيته يلحس شعره وحف فيك بشعره فطهر ثوبك، لكن أنت ما شفتش يبقى لا تسأل. زي ما كنا لسه بنقول الأثر اللي سندها ضعيف دلوقتي. الإسلام يا أخواننا ما فيهوش تشدد، الإسلام مبني على الإيه؟ على اليسر. يبقى الحمار اللي عندك، البغل اللي عندك، الجاموسة، البقرة شربت من المية وانت خدت المية دي، ممكن تشرب منها، تطبخ منها، تتوضى منها، تغتسل منها، ترفع الجنابة منها، ما فيش أي مشكلة. اعرف الأحكام دي وما تقولش إيه ده المية كتير والخير كتير ومش عارف إيه، ربنا يكتر ويزيد ويبارك. بس انت من تصدر من الظروف، ما انت بتسافر، ما انت بتروح يمين بتروح شمال، فانت لابد تعرف الاحكام الشرعيه. اخر حاجه بقى سؤر الهره، القطه لما تشرب من الاناء سؤرها طاهر. القطه لما تشرب من الحله قدام عينيك ما تقوليش اصلها بتاكل فيران، ولا يا ريت تاكل، خليها تاكل، تخلصنا من الفيران لان الفيران كترت قوي. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، جزاها الله خيرا. لحديث كبشه بنت كعب وكانت تحت ابي قتاده. اسمع بقى الحديث الاخير ده عشان نختم به ونبدا في الدرس القادم من باب النجاسات. ان ابا قتاده دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هره تشرب منه فأصغى لها الإناء، يعني جابت له مية عشان يتوضى، فقام أبو قتادة ميل الإناء للقط عشان تشرب وتوضى بعد كده. فقامت زوجته اللي هي كبشة بنت كعب استغربت قوي، فقال لها أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة، يعني إنها ليست بنجس. ليه يا رسول الله؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني ضيف بيطوف عليكم على طول يعني. والمشقة تجلب إيه؟ التيسير. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فدي من رحمة ربنا ومن يسر الإسلام، لأن لو القطة نجسة حياتنا كلها هتتنجس. انت هتعمل ايه في القطة؟ ده انت تقفل الباب تجيلك من الشباك، تقفل الشباك تجيلك من البلكونة، تقفل الباب والشباك تطلع لك على السطح، ما ما ما مش هتسلك في القطط. هنعمل ايه؟ نعمل ايه في القطط؟ نموتهم؟ حرام. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فانت الرسول قال انها ليست ايه؟ بنجس. قال انها ليست بنجس. ليه يا رسول الله؟ العلة بقى هو، قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. ضيف ورايح جاي، ضيف رايح جاي، ضيف رايح جاي. فربنا سبحانه وتعالى يسر علاني إن هذا الدين يسر، وكما قال النبي يسر ولا تعسروا، وكما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو الوسع والطاقة. فيبقى كده خلاصة الموضوع، سؤر الإنسان مسلم أو كافر طاهر، سؤر كل الحيوانات والطيور طاهرة إلا الإيه؟ إلا الكلب والخنزير. نجاسة الكلب تطهر بأن تغسل إيه؟ 7 مرات، إحداهن بالتراب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم فقهنا في ديننا، وبارك لنا في مجالسنا. اللهم بارك لنا في مجالسنا، اللهم اجعلها نورا لنا في الدنيا والآخرة، وانفعنا بها يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.